لذلك على السامع وعلى الحقيقة أن يتوقف في التقوى، لأنه ما معنى القرب؟ هل هو معنى القرب يعني الطهارة احتمالا، أو معنى القرب يعني الحيض احتمالا؟ لذلك من يقدر نستوحب من هذه الآية وفورا نعطي الفتوى في المقام، وإنما لا بد من التوقف حتى مراجعة البيان. أما إله المولى قال لعبده ائتني بالماء، أو النهار موجود من الآن، أو قوله تبارك وتعالى ثم القيامة إلى الليل وما شابه ذلك من الظهورات، اللي مو معاني عن الجواب في النفس، وإنما معنى واحد، هذا ناشط في الظهور. إذا كان الظهور متحقق فهو حجة على العبد، حجة على السامع، ولا ينبغي للعبد ان يتردد حين العمل. دليل ذلك من بناء الصلاه وقد تقدم عليه ايضا، لكن هنا اكو مساله توضح ما تلقته في هذا اليوم، وهذه المساله هي ان الركوب اذا نشا الى اللب، هل الملاك فيه شخص السامع أم الملاك فيه نوع السامع؟ هذا الكلام اللي علماء الأصول يسموه الظن الفعلي أو الظن الشخصي، في مقابله الظن الحقيقي. مرة المولى يقول لعبده ائتني بالماء، ربما يكون العبد يتوهم أن مولاه أراد من الماء مو الماء المطلق، وإنما أراد منه الماء المضاف، مثلا ماء الرمان. هنا عندنا ظهوران، فرد ظهور لشخص السامع وفرد ظهور لنوع السامع. هل الملاك عندما ينشا الظهور يؤلفه؟ هل الملاك شخص السامع لو نوع السامع؟ المثال اللي ذكرناه المولى عندما يقول لعبده ائتني بالماء، العبد ربما يستغفر من كلمة ماء مو يعني الماء المطلق، وإنما الماء المضاف اللي هو ماء الرمان مثلا أو ماء الورد مثلا. هل هذا الظهور بالنسبة للعبد يكون حجة؟ يولا بنقول قول المولى لعبده اسمي بالماء نوع المكلفين نوع السامعين يستفيدون من كلمة ماء الماء المطلق يستفيدون الماء المطلق فالعبد مكلف بأي الظهورين هل العبد مكلف بالظهور النوعي أو مكلف بالظهور الشرعي بعد واضح كذلك الأمر لأن ربما عموم الناس يستغفرون من كلمة معنى ولكن واحد من الناس لا يستغفر من هذه الكلمة معنى هل المدار العموم أم المدار الشرعي الأصوليون يقولون لا المناسب للظهور هو الظهور النوعي الظهور عند عموم الناس وظهور الشخص ما إلى دخل في مقام الاختصارات مطلقا سؤال لعن شلون الفقهاء يستغفرون مثلا فالحقيق يستغفر من الأمر الوجود فيقول الأمر ظاهر في الوجود وكل ظاهر حجة مع أنه هذا الظهور عند نفسه صعب وظهور الشخص شنو قلنا؟ محمود الجواب الفقيه وإن كان ظهور الشخص من الأمر الوجود هذا شخصي مو نوعي ولكن الفقيه عادة عندما يستغفر معنى من نفسه مو يلاحظ نفسه بالخصوص وإنما يلحظ نفسه بما هي مرآة عاكسة لكل العقلاء عاكسة لكل العرف مثل ما أنت الآن إلى هنا قاعدين يجي فرد واحد يقول مطرت السماء مطرت السماء كل واحد يعدنا يسمي عن الدنيا بدأت بالمطر المطر يعني هذا الظهور عند كل شخص شخص من عندنا ولكن كل شخص شخص من عندنا نلاحظ أنفسنا بما هي مرآة عاكسة لكل أصحاب اللغة اللغة العربية يعني أي واحد آخر إذا يجي يخبر إنسان آخر يقول له السماء أمطرت يكون هذا المطر مو فرق فإذا الانبذار في حجية الظهورات والظواهر هو الظهور النوعي للظهور الشخصي الظهور الشخصي كل قيمة ما إلى الاستقرار أو فإذا هنا قاعدنا قاعدة فالقاعدة عمومية حجية الظهور مطلقا حجة مو مقيد بشيء إذا تحقق الظهور طبعا هم الظهور الظهور النوعي لذلك نحن نعتقد ومشهور الأصوليين الشكل يقولون الظهور قاعدته عامة لا يقيد بشيء وإنما متى ما تحقق الظهور فهو لا هذا احتمالا يقول الأرض ما يربطك إلى النقطة اللي هذا يعني يوجه وإلا إذا كان يدري أنه الأرض وهو الفقيه هذا من جميع الجهات متساوي داوي نازل لذلك إذا ترجع على كثير من الفقهاء عندما يصير في مقام المحادثة والانتظام في الأدلة يقول الأرض بذلك هذا الأرض فشين يقول الأرض هو بالنسبة لنا أيضا يعتبر ما دائما الفقهاء خصوصا في تشكيلات المواضيع وما أشبه يطلقون فيها على الأرض نعم إذا هو يستغفر شيء يستغفر بمفهوم الخاص عاكسة إلى النظر العرفي وإلى الظهور العرفي هذه المبنى المشهور عند الأصوليين الظهورات المحقق الكلباتي صاحب الإشارات له نظرية المقام في حجية الصواب شنو هي النظرية؟ المحقق الكلباتي يقول الظهور احنا نقبل انه حجة ولكن مو كل ظهور حجة الظهور انما يكون حجة بشرطين على سبيل المثال الشرط الاول ان يحصل للسامع ظن شخصي بالوفاق او لا اعتقد اذا هذا الشخص من قبلون الظهور يكون حجة اذا لم يظن السامع بالخلاف. شلون؟ يجي الشرط الاول اللي بالنتيجة المحقق كل بعض شنو قاعد يسوي؟ يقيد دائرة الحجة والظهور. احنا قلنا كل ظهور حجة حصل اثبات بالخلاف ام حصل اثبات بالوفاق ام كانت المرأة ام كانت السنة لمن فقد إفهامه لمن لم يفقد إفهامه. المسائل كلها مو مفهومة اذا تحقق الظهور وهو حجة بعد الناس. المحقق الكل باتي يقول لا الظهور ينشأ من الله ولكن مو دائما حجة وانما يكون حجة على السامع اذا حصل للسامع ظن بان هذا الظهور مراد المتكلم واقعا مو ليس بمراد المتكلم. مثال المثال السابق المولى عندما يقول للسيابة روح جيب لي سيارة اي تروح للسيارة بناء على نظريتنا نفس هذا الكلام كافي روح جيب سيارة وفرها عند المولى حتى يتروح. المولى ما لحق لما يجيب للسيارة اعتمادا على ظاهر كلامه ما يقدر المولى يقول لك ليش رح تجيب السيارة انا جيت اخذ من كلمة سيارة يعني دراجة هوائية يقدر المولى يقول لك سيارة واحد ما في هاي السيارة هاي ما في نفسها المحقق كل باقي في لا عندما المولى يقول لك هو تحقيق السيارة ان يتأذور هذا مو ظاهر العبارة فقط تاخذه وتروح تعمل فيه وانما شلون اذا انت السامع صار عندك ظن ظنيه بان المتكلم المولى واقعا يريد من كلمه سياره السياره ما يريد منها الدراجه الهوائيه فاذا كان يريد المولى مثلا الدراجه الهوائيه تحتمل تظن بان المولى يريد من كلمه السياره الدراجه الهوائيه على الظهور يكون موقف. لذلك المحقق الكلباتي شو يقول في الشرط الاول يقول الظهور حجة بشرط وجود الظن للمكلف بالوفاق يعني بوفاق مراد المولى لظاهر عبارته اما اذا كان العبد يحتمل بان المولى ما يريد من كلمه سياره وانما يريد من كلمه سياره الدراجه هنا بعد ظهور لكلمه سياره في السياره موجود ما ينشا الظهور لذلك على العكس التوقف هاي نظريه المحققه يعني على الوجه الاول للنظر المصنف عند ثلاث مراحل مع المحققين احنا من راح قبل ذكر أدلة المصنف نذكر الدليل هذا الدليل اظن انه خاتم المسألة ويغنينا عن الباقي كيف هو دليلنا احنا نقول ليش من الناقش ارجع الظواهر انت مو تقول الظواهر العرضية حجة انت شوف الارض عندما يعملون بالظواهر يشترطون الظن بالوفاق مطلق كل ظهور عندهم والولدان ساكن في الرجع على هذا الدليل الذي او الجزعة الذي تسمى مع ذلك فالمصنف يجي بالطرق العلمية لنعرف نظرية المصنف المصنف شيء يقول اولا ايها المحقق الكلباتي احنا عندنا استفهام احنا عندما نقول عندنا ظاهر وعندنا ظن الظن والظاهر من مقولة واحدة لو بالمقولات متعددة من مقولات متعددة ليش؟ لأن الظن من مقولة السيف المعجان حالة تحصل في نفس السامع مقابل القهر ومقابل الشك ومقابل الوصف ورد يعني في نفس السامع الضرر للسامع أما الظهور والظاهر من مقولة الكيف النفساني للإنسان لو من مقولات الألفاظ ها؟ من مقولات الألفاظ ظاهر كلمة سيارة هاي لها معنى لها ظهور هذا ظهور في المسألة الأخرى إذن الظواهر من شؤون الألفاظ الظنون من شؤون النفس الإنسانية شنو وجه الترابط بين حجية الظهور بحصول الظن في الوقت كل ترابط ليس في جانب وهذه في جانب الآخر إذن الظاهر نعم الظاهر إذا تحقق من النفس بعد فرض حجية على الظاهر المكلف يظن أو لا يظن مو أن شرط حجية الظهور حصول الظن بالوقارة لأنه هذول من موضوعين متضادين ما نضرب أحدهما في الآخر هاي المرحلة الأولى المرحلة الثانية المصنف يقول إحنا نيجي نقرب المسألة نسويها عقلية إذا المولى كلف بعقلية بأنه أرسل بسيارة هو العبد راح جامد دراجة هوائية المولى من حقه يعاقب العبد الثاني لو مو من حقه سؤال من حقه يعاقب العبد هم ما له حق يقول انا ظنيت بانك لا تريد من السياره وانما تريد الدراجه الهوائيه ظننت بالوفاه ظننت بالوفاه ان مرادك هو الدراجه او ظننت بالثلاثه شوف المولى من حقه ان يعاقب وما كل العبد حجة يمكن أن يتعذر بها للخلاص من عقاب والمسألة إذا وصلت إلى الأرض بعد ما تتحدث ثالثا انت أيها الكلباتي عندما تقول شرط حجية الظهور هو حصول الظن بالوفاق الظن الفعلي بالوفاق الظن الفعلي يعني شنو؟ يعني ظن شخصي احنا مدامنا في حجية الظواهر ممكن ظنون الشخصية وانما وين في الظهورات النوعية ليش لانه اذا كان شوف التفسير للحكمة اذا كان حجية الظواهر يعني الظهورات الشخصية يلزم ابطال الشرائع وابطال القوانين واختلال الاحكام الشرعية لو قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة فرد واحد من العباد يصلي فرد واحد من العباد ما يصلي هذا اللي يصلي يقول له يا أبا ليش يصلي يقول لأني شخصا استظهرت من كلمة صلاة عن هاي الأركان المخصوصة هذاك الثاني لما ما يصلي يقول له يا أبا ليش ما تصلي يقول لأني اتهمت من كلمة صلاة دعاء هذا العمل تقبل به أنت الأحكام الشرعية كلها تختلف القوانين الوضعية وغير الوضعية كلها تختلف هذا ما يضع فيه حجر على حجر لذلك القرآن يكون حج على عامة المكلفين الواجبات الكفائية والعينية حج على كافة المكلفين في الخطابات الجماهيرية في الخطابات الحكومية في النداءات في الكتب في الصحف إذن كلها الظهورات الشخصية مو معتبرة وإنما الظهورات النوعية ولذلك يكون حج على جميل فواحد ما يقدر يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أنا شخصا استظهرت من الدعاء ليش نقول أنت ظهورك الشخصي مو ملاك ملاك شنو عموم المكلفين شنو يستظهرون من كلمة أقيموا الصلاة الأركان المخصوصة فهي عليك هذا في الجواب عموما الظهورات النوعية هي المعصومة واحدة دليل المعصومة هو ليه يحتاج ظهور المعصومة بس مع ذلك في التعاملات العرفية لما يجي واحد يسأل الإمام يقول له عليه الصلاة والسلام يقول له الماء المطلق يجوز استخدامه في الأملاء الماء المضاف له الإمام يأخذ على ظهره مرضات يعني الماء غير وهذا الأبي سأل صفحة 101 اشتراط الظن الفعلي بالوقاع قيلة مصنف من البداية الآية قيلة كان نظرية الضبائي ليش لا بد في قدسية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم يحصل الظن عند الثانع بمراد المتكلم وإلا إذا ما يحصل هذا الظن فهذا الظهور فهو ليس بظاهر مطلوب يعني شنو على شنو يدعي كل باتي يدعي أن المكون لكون الكلام ظاهرا في المعنى حصول الظن الفعلي بالمخاطر الاجسام بالمراد من هذا المعنى او لا ولا فلا يكون اللفظ ظاهرا بالمعنى بل يكون بل يكون مجملا عند الاجمال شو تسوي تتوقف المصنف يتجاوب اقول اول استثمارات من المعلوم ان الظهور صفه قائمه باللفظ لان الحالات الاجمال شنو هي هاي الصفة؟ وهو يعني الظهور كون الظهور بحالة إن يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودال على هذا المراد. أما الظن والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع مو قائم باللفظ لا باللفظ فكيف يكون مقوما هذا الظن مقوما لكون اللفظ ظاهرا أو ليس ظاهرا ما ربط بين المسألتين وإنما أقصى ما يقال أنه يستلزم الظن فمن هذه يعني الظهور أن الظهور يستلزم الظن فمن هذه الجهة يتوهم أن الظهور أن الظن يكون مقوما للظهور وإلا في الواقع هو مقوم متقوم وإنما أقول أن التلازم تلازم العادل مو تلازم العقلي الظن مو بما هو ظن لا تظن الواقع اللي نزل منزلة العلم وعند ظن ما هو ظن يعني له كشف ناقض اللي ما قام الدليل على اعتباره وفي الحقيقة هاي المرحلة الثانية وفي الحقيقة أن المقوي لكون الكلام باطلا عند أهل المحاورة والاعتبار هو كشف الكلام الذاتي عن المراد هو كشفه عن الذاتي عن المراد عن المراد المتكلم أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد المراد وإن لم يحصل ظن الفعلي بالسامي ظن الشأن يعني شنو؟ يعني ظن النوع فإن عندنا ظن النوع مقابله الظن الشأني وعندنا ظن الفعلي مقابله الظن الشأني الظن النوع الشأني هو المعتبر مو ظن الشخص الفعلي هو المعتبر لأن ذلك هو صفة القائمة بالكلام المقومة لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة والمدرسة قضية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء وبناء العقلاء متفق فهو المتبع في أصل الحجية وخصوصيات هذه الحجية خصوصيات هذا الحجية شنو بناء العقلاء يقول كل ظن كل ظاهر هذا المرحلة الثالثة ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفة الظاهر مهما كان السبب للمخالفة يعني لعدم حصول الظن ما دام أن اللفظ بحالة من شأن له أن يثير الظن لدى عامته حتى لو أنت ظن شخصي ما عنده وهذا ما يسمى بالظن النوعي فيكتفي به في حجية الظاهر يعني يكتفي السامع بهذا الظن الشخص النوعي في حجية الظاهر كما يكتفي به في حجية الأول واحد كما تقدم وإلا لو كان الظن الفعل الشخصي معتبرا في حجية الظهور لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص مثل أخي غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر واحد يحمل على الأركان واحد يحمل على البعض وهذا ما لا يتوهمه أحد كل واحد يقول ومن البديهي أنه لا يصح ادعاء أن الظاهر لكي يكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير الاستثناء وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل واحد ليش؟ لأن لا يحصل الظن الشخصي قد الواحد يقرأ عن الواقع. لذلك احنا لازم نقول افضل من نوعه هو التفسير. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني اللي ذكرت كل بارك يقول يا بس اذا احنا نتنازل عن الجانب الاول نقول يا ما يحتاج الى ظن من سهل بالوقع، نقول لا اقل او ظهور انما يكون حجة بشرط عدم الظن بالخلاف. شلون عدم الظن بالخلاف؟ المولى عندما يقول فلان في سيارة، حسب الشرط الأول لازم يصير عندك ظن بأن واقعا المولى يريد من كلمة سيارة السيارة. هنا في الشرط الثاني لا، يقول المولى عندما يقول روح جيب لي سيارة لازم ظن ما يصير عندك بأن المولى يريد من كلمة سيارة دراجة. هذا الظن بخلاف المراد، هذا الإسلام. أنت ذلك هنا المصنف جواب ذلك، فالجواب ما يحقق الفراسان. المحقق الفراسان يقول او ظواها تفتن اخلاف بناء العقلاء، وبناء العقلاء لا يشترط الظن بالوثاق او الظن او عدم الظن بالكلام. فنريح نفسك عن الكفايه المعينه. يقول اطلاق حجيه الظهور كافي بالاعتماد على كل ظاهر، بعد ما يحتاج الى اشتراط عدم الظن بالخلاف. المصنف عند جواب ثاني يدفع هذا الجواب المحقق الانصاري. المصنف يقول احنا لا نرتضي جواب الكفايه اللي يقول لا او ظاهر مطلقا، ولا نرتضي كلام المحقق الكلباني اللي يقول الظاهر في بعض الاحيان حجه، وكيف اذا لم تظن بالخلاف عدم الظن. المصنف يقول احيانا الظن بالخلاف ينشا من دليل معتبر، دليل معتبر مو يعني دليل ثاني، يعني دليل يمكن الاعتماد عليه عند العقلاء، عند ذلك الظهور منه. اما اذا نشا الظن بالخلاف من مساله ما يعتنون بها العقلاء في مقام التفهيم والتخاطب، لا الظهور قد مثلا جاء الخبر الواحد يقول صلاه الجمعه واجبه، والدليل قام على حجيه الخبر. لكن المشكله صلاه الجمعه واجبه، هذا ظاهر في وجود صلاه الجمعه على مراد، نعم ظهور اكو الى هذا تمام. لكن المشكله شنو؟ قامت عندنا شبهه من قبل الفقهاء على عدم العمل بصلاه الجمعه، ما يفتن بوجودها. إذا نرجع للأصول، هل الشهرة حجة أم ليست بحجة؟ الشهرة ليست مو حجة الشهرة. فإذا من جهة عندنا فرد خبر واحد قام الدليل على اعتباره ظاهر في وجود صلاة الجمعة، بالمقابل هذا الظهور لم يعمل به الفقهاء، شهرة الفقهاء اللي هذه الشهرة ليست بحجة، مو حجة عند الشارع، قامت على عدم العمل بهذه الرواية، على عدم وجود عدم العمل بظهور هذه الرواية. الفقهاء لما يعملون بظهور هذه الرواية شو يقولون؟ يقولون صلاة الجمعة مو واجبة مستحبة، يعني يصرفون الظاهر من الوجوب يقولون الشهرة عند العقلاء يمكن الاعتماد عليها. الظن بالخلاف ناشئ من طريقة عقلائية في مقام التخاطب أو ظهور ليس. إذا كان هذا الظهور ناشئ من طريقة غير عقلائية في مقام التخاطب مثل الأحلام والرؤى مثلا، ها أو ظهور يكون حجة على أطلاقه. بعدين لما فن يسوي طيب معاهدة صلح بين قوله وبين قول ان حصلت مباشرة انت شوف الوجود اثنين اعتبار عدم الظن بالخلافة قيل ان لم يعتبر الظن بالوثاق فعلى الاقل يعتبر ان لا يحصل ظن بالخلافة هذا في محققة الباب يقول يقول اذا ما استلم الشرط الاول فبش. قال الشيخ صاحب الصفاية في رد المحقق الشيطان كل ذلك كان والظاهر أن سيرتهم عن سيرة العقلاء هذا المدح على المقدم أن سيرتهم عن سيرة العقلاء على اتباع أي الظواهر من غير تفليد بإطارة الظواهر أظن فعلا ولا بعدم الظن كذلك يعني فعلا على خلافها ليس ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من مخالفة هذه الظواهر بعدم إطالتها الظن بالوثاق ولا بوجود الظن بالخلاف عن المولى إلى حق هذا جواب المحقق الصراحة المصنف عند جواب أحضر أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفكير مثل شهرة الفقهائية فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور بل على التحقيق يعني الصحيح لا يبقى معها مع الشهرة ظهور للكلام في وجوب صلاة الجمعة حتى يكون موضعا لبناء العقلاء يعني حتى يكون هذا الظهور بناء على الانتالي لانتفاع الموضوع الظهور بعد ما عدنا إلى قامة الشهرة على عكس مؤدى الرواية لأن الظهور يكون حينئذ على صدق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفكير اللي هو الشهرة حتى لو فرض ان ذلك الامر ليس بإمارة معتبرة عند الشارع لان الشهرة مفجرة لان البلاد في ذلك بلاد العقلاء العقلاء يرتبون الأدب الى العلماء ما عملوا بظاهر الرواية ظاهر الرواية يقول وجود صلاة الجمعة لكن العلماء ما ارتبوا هذا الوجود قالوا استحباب في العقلاء واما اذا كان ينشأ الظن ليس مما يصح الاحتمال عليه في التفكير عند العقلاء مثل العلم مثلا فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر ليه؟ لأن الظهور قائم في خلاف هذا الظن ولا ينتبه الشك في عدم تأثير مثل هذا الظن في تباني العقلاء على حجية الظهور والظاهر أن مراد الشيخ باقي الكفاية من الظن بالخلاف هذا الشكل الثاني اللي قال ما يشترط هذا الظن بالخلاف يا هو الظن الناشئ من طريق غير العقلاء لا ما يحمل مثل الأول يعني حتى إذا كان الظن ناشئ من طريق العقلاء ولعل مراد القائل باعتماد عدم الظن بالخلاف اللي هو المحقق الكلباتي هو الشكل الاول يعني المحقق الكلباتي يقول او ظهور حجه اذا لم تظن بالخلاف بالطريق العقلائي مو بالطريق العقلائي لا ما يامر بحكم هذه فيقع التفالف بين الطرفين وكلامنا على المصنف ايها المصنف احنا كلامنا مو ظاهر حجه ها ظاهر كلامه من سلفه صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه